بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعشر كان يتمناد ونرجينا ينو نغض عشر كان قدام بايا ينكو سوق بقبير ان كتابك الاعتقاد، اعتقاد أهل السنة، اعتقاد أئمة الحديث للإمام بكر الإسماعيلي الشافعي رحمه الله وقيريو دي سدح بغلطة دواتني كودي يجرد مركحي. وحن سوق أن هالكولي ويقولون إن الله عز وجل أجل لكل حي مخلوق أجلا هو بالغه. وحدي بقول الله بتهالك المؤلفكو دور مسألة ومسائل القضاء والقدرة. انتو صار مركلة دي بقول الله بأن مسائل الإيمان والكفر. مسائل القضاء والقدر وحوليه مسألة كوبات. ويقولون أهل السنة أما أئمة الحديث كواسكم بذي وحيدهان إن الله عز وجل إلهي أجل ومدي لكل حي متكست أو نول ومخلوق من لأبورين أجلا واختب أسميي هو بالغه متقار يأويه. إلهي قفل بوحو أسميي واختي أجل وقاري ولا مهورانتا. فإذا جاء أجلهم أجشوذ هدي أي تيمادو لا يستأخرون ساعة ساعة مدبعان ولا يستقدمون منهر مران. وإن ما تهدود انتو أو قتل الذي فهو يسوي دلك لما شضاسي عند انتهاي أجله أجشيسي لمات كذي أهاتي المسمى له لو مقعابي. كما قال الله عز وجل إلهي سيدة وجري قل وحاطر على لو كنتم هداتهين في بيوتكم قريهن هدا اسكت شوقي لهيدين لبرز الذين كوي واصوا بحلهاين كتب عليهم لغو قري القتل دلك وأجشو ذو نماتي إلى مضاجعهم هل كأي هردان. هل كان لابن مسألة وهي مسألة ظهرنا وحيقو الحارطه مسألة ذنب إلهي مقادير تيسا آجال بوقري وهو البون نولنا كل نفس ذائقة الموت بكالي موت كوقتك لمن أي سنة إلى أجل مسمى بكالي أجل شيئا ويقنا ميسان كان هرماري ميسا كان دماري ميسا. طيب هكا مسألة وحا كفر عنتي قفك عذر أدلي أما قعانك لو دنتي أما شرالك كو دنتي أجاشي سيمات لما يستي قفك قعانك دنتي قارهان اللي ديري أجاشي سيمات لما يستي مسوالي سودة دتشي أهل سنوها أجاشي سوود لما يستي أسباب تطلما شادة أمباك لدوان لكن أجاشت لمات كيدو مكة لدوانا. معتزلة دي يعني ما وحي لها هذين مايا قفك وقتي جيسي لديلي عمر جيسي قيبا لتشري هدان لديلون ونولان لها هدان لديلين ونلقو حد قدبين ونولان لها صدرت عمر جيسي مونا لميسا. وحلو جوابي آيادا منافقين تبي لها ليسي وحينا كهد ليسي دغالكي أحد ذاتك اللي أقول لها يكون شهيدة يكون أقول أنت وحير هذا وأنا لقدي ذي لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا هذا إن ليش شوقي لهاين السجاح لهاين دقالك لما نديلين مرة دنتانو ما أنت وين نولان لهاين رجع ساس وانو كبرنتنا استعمال إلهي بسود شيء لنا جش يصير لما ماتي أسباب تماشي أمبا حاجة يدن لوغا قرياسي أمبا لوغ قينو ماشو كود لمن لها أمبا أرد كود تغي أجاشو دواي أجاش على ماتي. قول وحاتر هذا لو كنتم هدادا حان لها هيداي في بيوتكم قرين اسكوه ذا تشوكتان وكواسي دغال بحطا ينن أهلين لبرز الذين كتب عليهم القتل كو إلهي قري دلك أقرى وقت وضو لما هذا أجاشو هيدين لديرو waxay u soo bixi lahaayeen oo ay soo aadi lahaayeen ilaa madaajicihim, meesha ay jiifaan ee meydkoodu yaallo. Saa darteed wad baa waday waa kala dhaho, qof degdegayo oo wuxuu ka gaaro rabo kurbaysan, orodku ordayeyna meeshuu ku dhiman lahaa u cararaya weeye. Saas darteed qof la dilay ajashiisii kama soo hormarine, sababtuu dhintay baa midna midba nooc ah. Lidalika waa kale tacadadat ilasbaabu walmowtu waaxidun, sababtu waa kala duwanta, laakiin nuxurka gunaanadku waa dhimasho iyo noloshoo laga tagay wey. Masale labaad oo qadaruu galo wa in allaha tacaala ilaahay yarsuqu waa arsaaqaa kulla xayin, mid kasta oo nool u arsaaqaa. In allaha huwa arrazaaqu waay, risqigii buu u kala qaaday labo, risqu lghidaa'i wa risqu ziina. Risqu lghidaa'ina waa ka nolosho ayna ka maarmine lafdhabarta ah, waxa kaloo dhan ee tamashlaynta iyo dhammaystirka ahna oo kamaaliyaad iyo taxsiiniyaadka la yidhaahdana risqu ziina buu bixiyey, labadaas uu kala qaaday. Marka inallaha wayaquuluuna, waxay leeyihiin baa qadaran, inallaha ilaahay tacaala korahaya yarsuqu wa arsaaqa kulla xayin, mid kasta oo nool oo makhluuqin la abuuray, risqa alghadaa'i risqi cuntada, alladii bihi kaasoo isaga ahaatay ku taagan tahay qawaamu lxayaati nolosha tiirkeeda ku taagan yahay, wa huwa kaasna maa yadmanuhu allah, alla wuxuu u damaanad qaaday weeye liman abqaahu qofku baaqi yeelo min khalqihi uunkiisa ka mida inta uu nool yahay inuu arsaaqayo. Qur-aankana meelo badan ayuu rabbi ku sheegay inuu arsaaqayo khalqigiisa. Wahuwa alladii, waa midka risquhu risqigiisu min xalaalin, uuyuhuu ilaahay alladii kii wey risqihu risqiga uu bixiyo min xalaalin uu yahay oo min xaraamin, ama si xalaal oo nadiif oo kuu soo galo ama si xaaraan kuu soo galo, intaba waa risq ilaahay. Kadalika sidoo kale ilaahay kullu xayin makhluuqin waa arsaaqay, kadalika waxaa lamida risqu ziinati risqa ziinada alfaadilu ka badan camaa yaxyaa bihuu ku noolaanayo, waxaa nafta lagu celiya nagu noolaa wixii ka badan oo dhan risqu ziina la yidhahdaa. Waa ku tamashleyn iyo qurxin iyo wanaajin iyo naashnaashid wey. Masalada halkan loo socdaaye risiqa ama qofku wuxuu ku noolaanaya soo gala waa masalada uu yiri min xalaalin aw min xaraamin, khilaafkuna waa macal muctazila, waana khilaafkii ku salaysnaa maqaadiirta ilaahay ee khayr iyo sharba wuu qadaray ah. Xalaashu min jinsi lkhayri bay ka mid tahay, xaraamtuna min jinsi shari bay ka mid tahay. Maadaama muctaziladu qabeen iyo qadari muctazilada qadariyadii ay qabeen ilaahay shar ma qadaro, waxay ku kalliftay inay yidhaahdaan wixii xaaraanaya kugu soo gala waa shar, ilaahay kuuma qadarin oo kuuma qorin, risiqna ma aha. ilaahin wax walba arsaaqa qur-aankiisa, ina allaha huwa arrazaaqu dhul quwati almatiin qul man yarzuqukum min assamaawaati waalardi qulillah wamaa min daabatin fi lardi ilaa cala allahi rizquha wayaclamu mustaqaraha wamustawdacaha, iyo aayaad kaloo fara badan. Halkan hadaba si aad u ogaato risiq maxaa la dhahaa wey, marka cinda ahli sunna iyo cinda almuctazila way kala duwan yihiin. cinda ahli sunna maa saxa alintifaacu bihi waay, wax kasta oo lagu intifaaci karo waa risiq. Hadduu cunto yahay waa la cunaa, hadduu dhar yahay waa la xirtaa, hadduu guri yahay waa la degaa. Waxaasi ama ha kugu soo galo si khaldan ama si saxan, gurigan ama si saxan ku dhis ama ha ku dhisin, ama ku deg ama ha ku degin, labadaba wax kasta oo lagu intifaaci karo wej xalaala iyo wej xaraama kuu ku yimaadaba risiq baa la yidhahdaa cinda ahli sunna. Saa darteed baa risiqii xalaal iyo xaraamba رزق يا أرزاق إلهي بحيوي. عند المعتزلة رزق سيدا معه رزق ووحى شرعي وقل يهي إن تملك تود يالته وسيدا صحدا كوسو قلي كل يا رزق لي هذا حرال لمن بالكي كرو صادرت رزق إلهي معه رزق معه رزق إلهي بحين يي صادرت حارانتو كما جرتو. إماء القرطبي رحمه الله تعالى مسألة ذا المركو كهل لي ما حكنا لانكرة وصور في عن كبحي يسيدا وخحتك وخلدني هاي قولكم معتزلة وعند أن قصوا قادنا المعرورة ويتو كوريين وحان توكسي ندنا معوني والي إلا وحيو غيستي وصو كوري ساقنا توكتي كبيري كدمنا سوى حو حذية توقونو أها وحانا أقول نورابو كدنتي وحان نقوم بولي قف كاسي إلهي إفكا إنتو تشوغي وح رسقة مسينن ويوح الملكي كربا مسوغلين وحونا ديمان أياه يساوان رسق إلهي وح بكعون لدونك هذا الكن نحرك يساوي معاني يسو هلين كان إنو خلدين يهي وحا عدين يبوي إن رسقو بمعنى التملك وما يسيحو التملكو إنو سنهين وحا كدلان أياه المها عرطة يربى ولي جيبة إن إلهي أرزاقين أنتو يريه حولها بنانك داقية يريه وين بنا إن أنا إلهي بأرزاقين ويحولها بنانك داقية عوسك داقية وحلم ملكي ما المها هو يدي النوغة أنا هو يدي كتيران وحلم ملكي كلاما مدن وحي كوي جمع ذي المها يريه حولها إلهي أرزاقيه يقولوا حمام ملكيان وحاك الله يكون مع جماعة مدو الدومدو إن الله أرزاق أيو يقول ذاتك السادة وذاه اسكالها حوله ذي عنايا هذا الكاسي حكوه رمانا يا قوله تعالى معتزلة لهان هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض ما خالقا الله هين وعرك لكن كأرزاق أجره لبي إله السويتان بين نقونه إله حراشة كو أرزاق يمن حارانته كو أرزاق وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها إله برزق يدو سارية وحنا مين الملكين وين عنته رزق إله مين عنن آياتنا اللقوه يمد بين نقونه إيسا آيات قصرح عدينا ينقولك على الصنون صحيح كان معتزل ذونا وباطلية كده مسألة دحاضه في باب القضاء والقدر وقود بي ويؤمنون وحي الرميسين أهل السنة بأن الله تعالى إلهي خلق إنو أبوري شياطين إنو أبوري توسوس وسواسس للآدمي دميين آدمي وسواس ويختدعونهم خيانة ويغرونهم ككذية انتاس بي الرميسين شياطين تا شركة بن آدم كينا أدربا إني أدومذي إلهي كل حيان دريق ربي أود أي كوس واسنا يانا يقلوب تكجل يانا لسيي ربي با أبوري دايي وإبليس مركو إلي قال أنظرني إلى يوم يبعثون إلهي قال إنك من المنظرين إني شياطين تا إلهي أبوري إساق عشاغي وخلق الجان من مارج من نار إنه دايي إلى يوم يبعثوننا إساقع الشيخي قرآن كشيخي إنه الشياطين تيدك خيانا يان ويوسواسنا يان إلهي باشيخي فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا إنه خيانا يان شيطانك وما يعيد ويعيدهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا إن تاب إلهي باشهر سلاسة أهل السنة الرميسيين إلى شياطين تيسقع أبوري الدوام مذي السقع أودا أي قلب وضاكو وسواسين أيان سيي السقع الدايي ساوكا قوانكرا حكمة كريه سبحانه وتعالى قدر كنا قيبك مذا واسر الله في خلقه آدنا ذو نحقرين بكفي عن يهي ميرا برد تودوب على كل قاعد كل خذ وبلي بالقدر خيره وشره من الله تعالى. إلهي بيجر ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ذكر الله يقف في كتشي السادة وحان أدر بيننا الشيطان كل ما ناري وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وقيضنا لهم قرناء وحان أدرنا أدر بني وكل ما نياله فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم بيوقن. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. انت تاصرنا وحي عدينا يان الشيطان هو وسوس إليه. بخاري مسلم في حديث أبو هريرة وكي كوريين حديث لا أدام الشيطان هو عرريا إساقو قداشي سناف نواقي سكسي ديني سوسن أدام كوم مقل بسودة تريا أذن كدودا ماذا وصون قنايا أقم كسيدو كلو سمينيا هدودا ماذا وصون قنايا حتى يخطر بين المرء ونفسه إلى قفك يا قلبي سكر نحجر أولا ذحن حسوس تام حسنته وحيابي هذا المنطق أذن حسوسين بكو هذا حسوسين يا إلى قفك ونقعد ونقعد قف أنا قي جرم وين أنت وتكذي شيطان كسيدا سه ربي با أبوري وداي وكقبان كرا دنا انت وي رميسين حكمت بنا ربي كلي سبحانه وتعالى او ابو ري قدر ان اغانو يقدر ان اغانم لمن كي معتزله ايغو ارنتا وي كو ادكات الهي الشر كما ابو رين هدي دهن شيطاننا شر ملوقا ويهي وهنا اخت مساله الهي ما ابو رين إلهي أود قلبي وذكوة سواسيانا مدي مسينين هذا تراهو انت بحداد آياتك خلاف توا إنكار إلهي ما أبورين هذا تراهو. والجان خلقناه من قبل من نار السموم حقات كمري الشيطان كان كإبليس ومدين كان من الجن هذا تراهو أبوري إلهي مكو قصبنا أبوركي سمايا مؤقا إلهي وحن إنه سماينا إيوه oo doomadii saleexin doono hadda tirada ha wasiida ahlu sunnah qabaan xikmad wana kale hadda tirada maya quraanka adbeenineysa ilaahayna jahli baad ku tilmaamaysa hadda tirada waswaasina yaayo uu abuuri wadaana waasiyay ilaahay waa ka qaban kara uu sadaayay hadda tirada ilaahay kama qaban karana ilaahay baad ajzi ku tilmaantay يوليس بابا قرصان وانذير للي يعيثون بريه يوبريه يوتم يوبريه وإن لغا أقبالي إن لغا أقبالي إن لبضا ما يدعي كرتاه هذا ترى آيات كواد بيهنين إلهي نعزي بعد كتل المامي هذا ترى كما قبانكر وكقبانكر هذا ترى هذا وسأدائي إلهي حكمة كمالي هذا ترى هذا إلهي بعد بحك الشيء والظلم يجور كتل المامي صح صدر تدبال لغيري مسائل القدر وسر الله في الكون آذه وقلن قف قد قدر كقد قضي وسل كيسان قالي جيري وحول لمذي هاي قف قرح ذا انفيرن سان هوس تذي افتين كان وحكا هوس ايو أركو اندهم باكو حانوني لاندران ديرهم باتك قادي وحكالي رميسين هي رميسين هو أن الشيطان الشيطانك يتخبط الإنسان إنسانك إنو قالو oo ka ka oo ka ka dhaxadlo bay rumaysan yihiin alladheena yaakuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas shaytanku u taabtay bukhari muslim min hadith abi hurayra wa kay kawri radiyallahu anhu nabiy ma min mawludin yuladu illa wash-shaytanu yamassuhu hina yulad mar allah markuu dhasho shaytan ba taabanaya fa yastahillu sarikhan ودواقيا اسو قيليا تابشدي شيطانك مريم يويل كده marka laga reebo maradiba kitabka iyo sunnadi ay isku raaceen shayaatin dad magalaan iyo kama hadlaan iyo waxay farac ka tahay shaytaanka awoodaas uu qofka ku galo yajri min ibn aadam majra shay majra dami lama seenin oo la inkare kamid tahay ka farac ka tahay intaas masailki qadarka haway dhowrka mas'alo masailka al-iman wal amal لبن مسألو أي حد حالك ما كان لسو قارو فقه هذه النشافعية أي بسائل كسو داران mid waynu soo marnayo masaladii taariku salaad ka way midna waa masalan hadda taagano masaladu sixiri wa xukmu saaxiri way kow waxay rumaysan yihiin qayb aan khilaaf ahayn baa jira marka waana fi dunyaa adduunyada sixran sixir inuu jiro iyo wasaxaratan kuwa yaqaano dadka sixira waana sixra sixirkuna iyo wasticmaaluhu isticmaalkiisa iyo ku dhaqankiisuna kufrun weeye gaalnimo min faacilihi qofkii sameeya muctaqidan xaaluu yahay mid rumaysan lahu sixirkii u rumaysan naafican inuu yahay mid wax anfacaya daaran dhibaya bigayri idinillaahi idan alla la-aanti sixir inuu jiro iyo intan la sheegay waa daahirka aayadda wamaa kafara sulaymaanu walaakina ashayaatiina kafaruu sulaymaan ma kufrin laakiin shayaadiin baa kufriday yucallimuuna annaasa asixra dadkay sixirka barayaan wax la baranayo waa xaqiiqo jirta oo lana baran karo lana bari karo wax la baranayana waa xaqiiqo sixir jiro weeye waxaan jirin lama barto waxa barayana waa saaxirkii sixran wa saxaratan wataas kadib wuxuu yidhi sixran wa saxaratan xaqiiqada inay leedahay bay inuu kufri yahay barashadiisi iyo laa khalaaqa lahum fi laakhirati walaqad calimuu laman ishtaraahu maa lahu fi laakhirati min khalaaqin intaasina inuu kufri yahay kufrigaasina kufri akbar uu noqonayo hadduu qaybtan aayadda ah qofka beeniyo wayatacallamuuna maa yaduruhum walaa yanfacuhum waxaan leehay maayo ilaahi subxana wa tacaala wuxuu ku yidhi wamaa hum bidaarina bihi min axadin ilaa biidnillah idan alle bay ku socotaa muctaziladii ragka waxay leeyihiin ma jiro qolana waxay leeyihin maya sixirku waa shar qadar ilaahay kuma socdo cidduu waxyeelaya dhibayo qofkii rumaysta marka haddaba sixirka waa jira isagaa wax tara waxna dhiba idan iyo qadar ilaahay kuma xidhnana qofkaasi aayadda wamaa hum bidaarina bihi min axadin ilaa biidnillaahi ayuu beeniyo waa gaaloobaya qofkan laakiin sidaa rumaysnayn eog dembiya macsiya inuu samaynayo sixirkun ilaa biidnillahi wax kale ma yaro samaynayo xukunkiisu muxuu yahay imaam axmed iyo rag lamida waxay dhaheen kulluhu waa kufri iyo gaalnimo imaamu shaaficiina ama kalena waxay yidhaahdeen gaalnimo ma wada aha saa darteed madaahibtaas imaamu shaafici fii kitaabi lum wuxuu ku leeyahay wasixiru ismun jaamicun limacaani mukhtalifa sixirku waa magac macnayo ka fara badan ku jiraan saa darteed gaalnimo ma wada ah way hadalku saaxirka waxaa la dhahayaa noo tilmaan waxaad wax ku sixirtay fain kaana maa yusxaru bihi kalaama kufrin sariixin istutimna gaalnimo cad hadday tahay waad gaalowdee soo noqale leh hadduu toobad kare waa wanaag haddii kale waa la dilayaa xoolihiisana fey gaalnimaa loo dilay iyo ridoo fey hantida guud ee muslimiinta lagu darayaa lama dhaxlayo hadduusan hadalkaa kufri ahaynna waxa la garanaya macnihiis uusan noqonina qofnana uusan ku dhibin oon xuquuq bini aadam loo haysanin waa laga reebayaa hadduu ku noqona waa la tacsiirayaa la dilimayo waayo ma gaaloobin kufrun bacda iimaanin ma gelin ama wuxuu yihi masalada la yidhahdo cumar baad dadka saxarada ha la laayo yiri waxaan ku fasiraynaa abu shaafici leeya sixirku saan soo sheegnay gaalnimada hadduu yahay way cadda sidaa xafsa lafteeda waxaa ah bint cumar radiallahu canha waardaaha dilkay u fartay caaishana waxay gaday jaariyadii iyo gabadhii sixirtay ha la dilina mayna dhihin waxay u egtahay buu yidhi inayna sixirkan garan weyday wuxuu yahay oo iska gaday waayo marka haddaadan garanayn sixirkan wuxuu yahay gaalnimiyo wuxuu yahay inuu gaadhsan yahay in kale waad iibin kartaa caaisho hadday ku qoran lahayd agteeda inay sixirkooda kufrinimo yahay way dili lahayd haddayna toobad keenin buu yidhi ama imaamkay u dhiibi lahayd oo hala dilay dhahay qofkan way ridowdee xadiidka caaisho macaanidaa mid ka mid aan ku fasirayna ibnulmundiri shaafici alishraaf cala madaahib alculamaai hadal saas oo kaleetuu ku leeyahay saxaabadana way iskhilaafeen buu leeyahay hadday iskhilaafeenna waida ikhtalafa asxaabu rasuuli illaahi sala allahu aleyhi wasalam fi lmas'alati way qaarna dileen qaarna daayeen oy gadeen wajaba itibaacu ashbahihim qowlan bilkitaabi wasunna كتابك يا سنة قول كودك ودو يهي إن الرعا واجب صدرت هذا حولي السحرك قاد لودي لي الساحرك إنو كفر النمية هي بعد نقون كرتا وسنة دي نبي وافق سن عايشنا أين الساحرات دي هذا كفر يهين ويساو ديسي ساسا لغو جمعين كرا أقوى شوضا صدرت هذا ماذا شاف حيادو سيدي مزاني بقو يالي إن شاء الله صابوني نعن وتكي دونه أي إسماعيل نيري سحرك إن لك على قاضي وحني قفك اعتقادية أما وحنو السمين يا كفري ونقضاي باكو قالوا بي ككالي ذنوبتي معاصي ذا كبائرتا بكم النقنية انت مسألة مركو كقود بي مسائل كالو آداب كود أيو قالي حلو ويرون وحي أركان مجانبة البدعة بدعة إن لقفوا هذه والآثام الدنبية ذا كلام والفخر فانك والتكبر كبرك والعجب اسم هذه انت تكبر كان اسم لوين انت وي والخيانة خيانة ذي وحزدبا مارسك والدغالي الشرك والاغتيال خيانة كشقين انت اي وحزدبيو مردبا يا وسعاية النميمة ذي وحزكو درك انت صور لان اللي اسكدايو البدعية ما لها حمان تضر لان لقفوا هذا إلهي حلو إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسي أنك الشيطان فلا تقدم بعد الذكرى مع القوم الظالمين كواياتك يقدب علينا حدود أن إلى لنين أن كتو صنين هذا دركت أما عقيدهان هودة باشان أما عملية فسقهان كلا هودة باشان سكقفقوا هذا هالمشيدان كهالمانسيو وتكدب حصوصته مركا حصوصته كدب هسيفانين شرعي وهدو أمري إن قفك جدان كقبة عفمات كاقا اللوغة لا على رفر من المجذوم فرارك من الأسد وبخاري معلق كوريي بغاونا في شرح السنة السند صحيحة وكو حريري سوكال شرعي وأمري حيوانات كي تشرنا كو عفمات قبة إن اللغو الدارين سيدة بخاري مسهوري كوري لا يرد مورد على مصح انتانا دادك بني آدم كا تشركو دي عافمات كو دي إلا علينا يو عذر ردن إنا يكسامو بان دينتي إيا قلبي إيا إيمانك إن لغا إلا ليو بدعا إيا شبهات إيا معصيادة لغا إلا ليا كمودن صوبتو النفطو لا إلا لي دينتا كمودن أو لا إلا ليو صدرت آيات دان وحيابها نصوص تان ريبت إحاديثاني من بابي أولى قياس أولى وحيكو تصيان إن مواطن تعفسق يشبه هي فتن كلا إساقف فقاده ويرون وحي أركان كفى الأذى لبك إن لقر ريبه وترق الغيبة نحن تلقته إلى لمن أثار قفك موتي بدعة بدعو يوهوا نفتعيل نوحر وحتعش إلى الرعو يدعو إلي هادتك وغيري فالقول فيه إن لقاه الله إساقه أو الله شاوه ليس بغيبة نحن معها عندهم أكتوضة نبك ضدك إن لقد دايو حديثك يا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويدي إن لقابت بعد غيبذن إله وابكير ولا يغتب بعضكم بعضا قارقين قارك ليسن حمن أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتمه حد غيبذة حن محاءه وسيد إمام مسلم ولي من حديث أبي هريرة والنبي أتدرون ما الغيب حن وحيته مقرن إسان محا لها ذكرك أخاك بما يكره ولالك أنا أذكرشك وح ونبسانا يوي وحالي لهدو وحا نبسانا يرنطي طهينا وحانكولي اللغي واللغ لأيه وحانكولي قعمي وقعان لأيه وحانكولي إلي وإلا إيه وحانكولي لغي وعدق لأيه وحا انشيغي هدو يهي سنة نبسانا يكورا حولين كان فيه ما تقول وحا تشيغي سهدو يهي كتل مامي ساس نبسانا يهي فقد اغتبته والحامطي وإن لم يكن فيه فقد بهت هدوسن هاي النبان كبان أبو رطو حنك باسي دار انت سوى حد حنت أما حالة دان لصور يا بي يا أهل البدعة يا أهل الفسق لبدا سوغة جدا بدعة دونا وقفك وحي شبه انتي قشي دينا هان ينو السحن يهي واركا لكن خلدان هوا دانا هسوغة شي بدعة دي وحا سوغة ليوكا لي نفتي سوحة يتعلاطي وسوغة يحاران انو يهي أما الدنب يهي سمعين أيه كوة زينيست يهي أقبى سمعيان كوة وحادة يهي أقبى إن بدن سمعيان كوة خيانة يهي أقبى سمعيان naftii baa raacday wahawa nafsi bay soo gelayaan. aathaarta inbad salafka uu sheegay xasan albasri iyo ibraahim anaqici kahiir abu suhayri rag badan baa laga wariyey. walidalika laalakai fi lictiqaadi iyo bayhaqi fi shucabi liimaan sida xarbin alkirmaani fi masaa'ilihi iyo kuwa yidhi xasan albasri wuxuu leeyahay laysa liahli lbidaci giibatun ahlulbidac xanmaleh. laalakaahi kaahira bisahlin wuxuu ka warinayaa yuqaalu ahlu lahwaai laa xurmata lahu maleh. laalakaahi an ilacmash an ibraahim anaqici wuxuu leeyahay laysa lisaaxibi lbidcati giibatun saaxib lbidca giiba ma laha. abu ismaaciil alharawi fi dambi lkalaami waahli wuxuu ku warinaya maxamed ibni bashaar ninkii bundaar ah inuu yidhi laysa liahli lbidci giibatun. waxaani muxuu ku salaysan yahay marka? maxaa sal u ah? waxaa sal u ah nusxigii islaamka iyo amru bilmacruuf wanahyi can ilmunkar kii lays amray baa keenaya qofkii khaldan in dadka looga digo, qofka fisqiga ugu yeedhaya, qofka bidcada ugu yeedhaya, in looga digo le war qofkaa waa khaldan yahay, waxaasaa ka khaldan, waxaasuu ku xun yahay, iska ilaaliya, iska jira, mar hadduba isagu daaciyaho yadcu ilayha u yahay. in digniin looga digaayi waa min baabi alamri bilmacruufi wannahyi can ilmunkar, waana min baabi addiinu nasiixa. markay isqabteen xaqa khaaska ee qofkan wuxuu dhibsanaya ayaan la dhihin, iyo xaqii caamka ee ummadda diinteedii iyo nafteedii iyo maalkeedii, nin tuugo waxaday war hebel waa tuugay iska ilaaliya, nin suuqa usoo labistayoo hawl baan hayaaleh oy beentii taho dadka xoolaha kaga cunaya, inaa tiri war waa beenaale iska ilaaliya dhahdaay. in dadkii la ilaaliyo oo danta guud la ilaaliyo iyo qofkan shaqsigee gaarka in la ilaaliyaay tan guud inay saxnaataa ka mudan, isaguna wixii gaaray isagaa sabab u ah. wamin hada albaabi amru bilmacruuf celgeeye nusxiga caamka iyo maslaxa alcaama oo laga hormarinayo maslaxa alkhaasa. saa darteed ninkii geedka gurigiisa ka soo baxay laantu ay jidka soo gasho waa la goynayaa. war laanta maxaad iga goyseen? dadkay dhibaysaa. haddiiba laan dadka jiyaya marayo iska fiirin karaanoo hal meel untaallasaa tahay, kii fisqiga iyo bidcada iyo tuugada ku dhex waday in looga dega mbaabi owlaawa. kadib wuxuu yidhi wayarawna ahlulcilmi waxay arkaan tacallum alcilmi cilmiga in la barto iyo watalabahu in la dalbado la raadiyo min madaanihi meelaha laga filayo deegaan ha noqoto dadka iyo shakhsiyaadka ha noqoto iyo waljidda in lagu dadaalo fii tacallumi alqur'aani qur'aanka barashadiisa iyo waculuumihi iyo watafsiirihiba wa samaaci sunani rasuuli sala allahu aleyh wasalam sunooyinkii nabiga in la dhegaysto oo la maqlo xadiidiisa la barto wajamcihaa in la ururiyo watafaqu fiihaa in la fahmo oo cilmigii iyo fiqigii iyo fahmkii laga qaato sidoo kale wa talabi aathaari asxaabihi asxaabtiisa aathaartii laga wariyeyna la dalbo oo la barto. saa darteed waxaad garanaysaa cilmigu waa loo baahan yahay culumto wax kastaa isaga u baahan. salaada dukanaysa cilmi bay u baahan tahay ay ku asaxdo, soonka cilmi buu baahan yahay uu ku asaxo, sakadii cilmi bay u baahan tahay ay ku asaxdo, xajkii cilmi buu u baahan yahay, beec shiradii cilmi bay u baahan tahay, qoyskii iyo guurkii cilmi u baahan yahay, madaxdii iyo shacabkii ismaqalkoodii xuquuqdoodii cilmi bay u baahan tahay, dagaalkii iyo jihaadkii cilmi baahan yahay, silmigii iyo nabaddii cilmi u baahan yahay, cilmigii qofka oo dhan baa diintiisa iyo noloshiisa u baahan. saa darteed qofka ugu khashar badan waa qofka dadka kala dagaalama cilmiga barashadiisa iyo in lagu dadaalo. cilmiga inta la baranayo khayr unbaa jira. walidaalika nabigu markuu ka dayrinayay aakhiru zamaanka inay dadku yeelan cilmigu tegi doono ru-uusan juhaalan yeelan doonaan faaftow bikayri cilmin fadalluu adalluu, iyana waa lumiyeen udar waa lumiyeen. maxaa keenay? cilmi la-aan baa keentay. cilmigii barashadiisa saa darteed diintii iyo iimaankii iyo camalkii iyo toosnaantii oo dhan baa ku xifdisanaanaysa. nabiguna caley salaam waa kii yidhi xadiidkii bukhaariya muslim, waxaan leyahay nabigu caleyh salam waa kii ku yidhi xadiidkii bukhaariya muslim min mucaawiya ibn abi sufyaan man yurid illahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin, qofka ilaahay khayr la doono diintuu fahansiya. saxaabada aathaartoodu maadaama nabiga ay dhaxleen la joogeen iyadana dariiqaasay kamid tahay cilmiga la dalbayo. tirmidi abi imaam waa kii ka wariyay bisanadin saxiix oo uu tasxiixiyay albanina ku waafaqay. nabiga waxaa la weydiiyay laba nin oo nin cibaado badan وحب أقون ينن عالم وحول فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم عالمك وحو كفضلي وانتو قدرك وكفضلي بدنيا كنسك عبادي سنية وانت عنيك أن كفضلي بدنها كإذن كهوسي نبي محمد ومدن كانوا كهوسي انت يسوشيران بغلي يسوشيران مركز الترمذي أحمد واكي حسفان بن عصاري المرادي نبي يقول لنا الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما طلب رواية قدر بما يصنع حتى يبقى ملائكة بارشة وفي ذنيس أطمع هذا الريبي قف علمي جيهم لغو الدري أو مالو باه لغو برانا ياله يحبها براننا علمي قدتكو كريبا دعوة ديبو كهر تغيا المدل وحاصر داني وطرق الضلال إيا بادي با الله فوريا علمي جيبا الله زولينا يا جهلي جيبا كرنقونا يا معارمتي أساسك شريعة ترتر ميوي سنن كرسولك قف كدقية هداد ركتانا أهل البدعة واي وحاك الله لغرها واي رميسي هين بوجري والكف إن لغا استاغو والكف إن لغا استاغو عن الواقعة إن لغو دعو الله دور فيهم صحابة وتأول القبيح وحيحن إن لو فصرت عليهم يغا كركوضاها سفي عن لو فصره والتأويل يتفسير في عن لصيه ويكلونهم حي أطلع صارنا يان وحي انتا كبدا فيما جرى بينهم وحي نحض وضمري على التأويل تفسير كذا إلى الله عز وجل إلهي بودينيا صحابة وبشر وضلكم مدن وخير بنا إلهي بنا ميالب بضان قرآن كسكو أماني محمد الرسول الله والذين معه إيهن بضان وكمي ذا القدر رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعون تحت شجرة إلى آخر كيس ضد كيس إذا صاهدنا وبشر دم معصوم كما قاركود نبي قتشوغو ودن بابي شيرين حدود بالغو وفين شيرين قدود انتين نبغون عليه الصلاة والسلام يقول ننقلد اسكو مرة عن وانا دن بابي كران قاركود لكن امدنا يقو خير بدنيه وحيا بعد نحمري دقال الله نحضو ذكرنعي قارهان دقال ذي معاوية علي وقت قوديها وحاصور نن إن لو فسرتين الدين حمكا هين وحبي تأويش دين سي لن نقطي الرأي ترى سيدنا الدين تأفي عن هابا الوكلة دوان هذي إن وأصيبين إن وخلدمين كي أصيبين لبا أجير بوليه كي خلدمين هل أجير بوليه دهل العلم هاين ده خلاص كوبا دان ان كتهمين هاين ده النبي سو الدفاعي والدين تن أصوى الدقاء الله ما يبا هاين dadkii lagu toomi lahaa ama dumin lahaa ma aha saad darteed hadii wax ka dhaceen waqtigoodiina tagay ayagana hadurin wixii kula khaldanaadana sida wanaagsan u fasir waxaad garan weydaa wixii iyaga dhaxmaray ahaana ogaalkeeda rabbi u daa subhana wa taala ahl badr ba kamid ahaayo nabigu yiri maxaa ku ogeysii ilaahay badr inuu taalaaday ويروح حرتان سمايا فقد غفرت لكم عن دين ضعف ذلك درجة دالها الصحابة ذين الله الدور النبي أنا فروا بخاري مسلم بسعيد الخدري وحي كوريين إلي لا تصبوا أصحابي أصابت إذا حاينا فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة هداد أحد أكل بحسان كوبير أما نسكت ويبحيا ميدا قاعدين أنا سيبن مالك نوحى لقولي بسنة صحيح عند الإمام أحمد inu yiri daawli ashaabi ashaabteeda ii daay laa baan ku dhaartay had hadiidka kale loo xaqfaqto midla xudin oo midla jibaari dhahaban ma baratu maamalo amal kooda meedan ka dhayn ana imam at-tabarani fi al-mu'jam al-kabir min hadith al-thawban wuxuu ka warinaya inuu ridaa dhikra ashaabi fa amsku sahabi hadii la sheego oo xumaan lagu sheego amsa munaafiqiinta duri jirtay waqtiga nabiga sallallahu alayhi wasallam wida dhikra an-nujum fa amsku xidigaha iyo xidigaha wax samaya hadii liiraadan iska amsa وإذا ذكر القدر فأمسكوا قدر هذه لقاها الله يرى أسكاها موسى الشيخ الباري وكو تخرجي طرق ديسة في السلسلة الصحيح حديث كثيرة أفراد انت وحيكو دريان مع لزوم الجماعة يقول جماعة مسلمين تلازمية سيد الترمذي ولي من حديث ابن عمر النبي عليه السلام ويجري عليكم بالجماعة وقاذا اسكو الضمنان تلازمة وإياكم والفرقة اسكا إلى عليك لقيب قيب سنك فإن الشيطان مع الواحد شيطان كم متك كلجي جيس مرو لا صعدة وهو من الاثنين أبعد لبئس الرعذيب وكسي فوقان إياه من أراد بحبوحة الجنة قفك يشوق ربك النظر راح هذا هذا فليل أما واسع هذا فليلزم الجماعة جماعة هل لازم وحكروا أركان والتعففين ليس إلى عليه في المأكل وحلا حنيه يوال مشرب عبتانك يوال ملبسي الحرش هذا لك حرانيان وحي عبي وحي عنيان وكما مسلم في صحيح يقول من حديث أبي هريرة إن الله نجيم لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين المؤمنين توحالوا جري رسوش يا أيها الرسول كلوا من الطيبات وعملوا صالحا المؤمنين يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم كدمنا قفك الله بريي مطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام وشري فأنا أستجد عسى الله أقبل إياه رسولنا صادرت هذا الحقيقة بان إنها تكفر ستة واحد عنيس واحد عبيس واحد حرانيس إنه رش هذا كنور ستة حارانت والسعي إن لقد ذاله في عمل الخير خير كسمين تيس إن لقد ذالنا وي أركان وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعد المتقين سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون يو الأمر إن لا يسفر بالمعروف وناك يو النهي إن لا يسكرب عن المنكر منكر كان لا يسكرب إلهي بأن يجي ولتكم منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك من الصالحين ومدن وحلوا ما كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله يولى إعراض إن لقد شيسدو عن الجاهلين جاهلين تلقد شيسدو ويبين لهم الحق حقنا أي عدايان خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض على الجاهلين دمرك خذ العفو دتك أنت هذا واسع قاضي أنت هذا سهلا معاملة سهلا عفقنا إسك قاضي وأمر بالعرف وناقفر وأعرض عن الجاهلين جاهلين كجس هذا أصاب الله وذي أرموذ وشاقيبة ربك كل مية سبحانه وتعالى ثم الإنكار إن لقوا إنكار قفك خالد كالسمية مركي الله عدي كدب يولعوا ثم الإنكار والعقوبة من بعد البيان عدين كدب بيحات ويقامة العذر عذر دار كيو اللعقة بينهم وبينهم بينهم تتكى ماذا يعول ماذا يهل السنة وبينهم تتكى كالي يدكى كوحلقة سحييحة وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إلى وعديه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وذلك ملك وحل الله عدي كذب بيوحي عقوبه أي اعتمادا هذا كاسي أصل الدين والمذهبي دين هي مذهب كأصل كوذيوي واعتقاد أئمة الحديث أي مذهب حديث كعقيدة ذوذيوي الذين كواسوا لم تشنهم أين فول حمين بدعة بدعو ولم تلبسهم فتنة فتننا أين نحقرين وين هوين ولم يخفوا أن كفضوا ظان إلى مكروه في دين وحد دينها لن عبي هيوحن أن كفضوا ظان وكدعن فتمسكوا قبصدي معتصمين أما فتمسكوا قبصد معتصمين حالاتهين كوا اسكدوبا كدقية بحبل الله حرق إلهي جميعا نماني اسكدوبنان ولا تفرقوا عنه هكذا لا تجينا قادبوا تلماما يعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا حرق إلهي قبصدا هنوك لا تجينا واعلموا هذا أن الله تعالى إلهي كرهي أوجب وحواجبه محبته ومغفرته كالقعيل كيس دمتناف كيسبة لمتبعي رسوله صلى الله عليه وسلم كو رسولك سرع في كتابه هيبو إلى هو أجبية محبة يا مغفرة ده. وجعلهم حكاد لقاء الفرقة كوحدة الناجية بادبادس إيا والجماعة جماعة هذا المتبعة الرعيس فقال عز وجل وحولي لمن ادعى قفك يشكتي حكيري أنه يحب الله عز وجل إلهي وشعليه قل إن كنتم محط هذا هدياتهين تحبون الله الله وشعل هذا تشعشهين فاتبعوني صرع يحببكم الله كو الله إذن تعالاني ويغفر لكم ذنوبكم ذنوبتين وعيدين لا فيها انت واخا كو دمهدي كتابكي ابو بكر الاسماعيلي اعتقاد اهل السنه ما اهل الحديث اسماعيلي وغيره دي 372 كودي وانا كتابكي لباد السلسله دي اعتقاد الشافعي على اعتقاد الشافعي وحينو خي دونا كتابك صدحات وعقيده السلف واصحاب الحديث اوليه هي ابو اسماعيل ابو عثمان الصابوني وغيره دي 404 يسال هجرته مركه انت كتابك حقي سقي من دونه سيدا ينمت قليو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.